إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا الأسباب لطلب العلم ولمذاكرة العلم ولنشر العلم، ونسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يرزقنا الاستزادة منه، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ما زلنا معاشر الأحبة في مذاكرة هذه العقيدة النفيسة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد أن ذكر لك بأن الصفات ينبغي عليك أيها المحب، ينبغي عليك أيها المحب أن تعتقد وأن تؤمن، الإيمان بالله ومنه أن تؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه، وصف سواء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر لك أنه ينبغي عليك أن تؤمن بهذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا بأنه ذكر الصفات لأن غالب الخلاف في مسألة الصفات، كثير من الطوائف في مسألة الصفات، ولذلك قال بالإيمان بالله ومنه أن تؤمن بما وصف، وإلا فينبغي علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه من أسماء وصفات، وكذلك أن ننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء. وعلى كل حال، قد ذكرنا مسألة التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ووصلنا بفضل الله تبارك وتعالى عند قوله مسألة، وهي قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولنا مراجعة فقط في هذا الأصل العظيم، ألا وهي الآية، قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو إيش؟ وهو السميع البصير. وقلنا بأن هذه المسألة والكاف اختلف فيها أهل العلم هل هي زائدة، لكن رغم أنها زائدة تفيد التوكيد أم هي غير ذلك، اختلفوا في هذه المسألة، وقد ذكرها شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، الكلام فيها يطول جدا. ولذلك هذه الآية ينبغي عليك أن تدرسها جيدا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا فيه رد على المشبهة الممثلة، إذا أخذنا بأن التشبيه هو نفسه التمثيل، يعني أعني بهذا الكلام أن السلف كانوا كذلك يقولون. بماذا يقولون هذا اللفظ؟ هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: هل تعلم له نظيرا شبيها مثيلا إلى غير ذلك. فهذا معروف عند أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا التفصيل في هذا من كلام العلماء حفظهم الله تبارك وتعالى. إذن لا نعيد الكلام، وإلا فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نؤمن بأنه الله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بأسمائه وصفاته. كيف سبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول لا، الرحمن على العرش استولى. ولذلك الجهمي سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، يقول لك كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء، فنسأله سؤال واضح بين ظاهر، كيف هو بنفسه، يعني الله عز وجل كيف هو بنفسه؟ فإذا قال لا يعلم هذه الكيفية وكيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، قلنا له كذلك ينبغي عليك أن تؤمن بهذه المسألة وبالصفات كما هو وارد، ولله الحمد والمنة، سواء في النزول، سواء في المجيء، سواء في الاستواء، سواء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. وهنا الله تبارك وتعالى قد رضي لنفسه أسماء وصفات، وهم يقول لك لا نرضى بهذا. فيكفينا أهل السنة والجماعة أننا نرضى بما رضيه الله تبارك وتعالى لنفسه، ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستوى ومعروف ما معنى استواء. وكذلك اليد، كذلك وغير ذلك، سنأتي بإذن الله بالمسائل في هذا الباب. فالشاهد من الأمر أنه ينبغي عليك أن تثبت الأسماء والصفات، وأن تنفي عنه مشابهة المخلوقات سبحانه وتعالى، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، الله عز وجل وصف نفسه بأمور، فينبغي علينا أن نؤمن بها وأن نثبتها ولا ننفيها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لا ينفي أهل السنة والجماعة كما قال ابن عثيمين رحمه الله، لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه، لأنهم متبعون للنص. هل هو نفيا فقط؟ نفيا وإثباتا. ولذلك قال صاحب التنبيهات السنية، قال بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات. وحينما نذكر الصفات، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية يعني الخبرية، أما الصفات الذاتية فتنقسم إلى قسمين، إما معنوية أو خبرية، والفعلية هذه كذلك أمر آخر. ولذلك من الصفات الذاتية، وهذا قد مر بنا حفظكم الله تبارك وتعالى في مذاكرة مسألة الصفات، قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، قال فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. طيب هل هي نوع واحد؟ قال لك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهي نوعان، معنوية وخبرية. معنوية أعطاك الأمثلة مثل الحياة والعلم والقدرة إلى غير ذلك، الحكمة إلى غير ذلك، وهذا ليس على سبيل سبيل الحصر. أما الخبرية فمثل اليدين والوجه والعينين، وما أشبه ذلك. قال وما أشبه ذلك مما سماه، شوف ماذا قال، نظيره أبعاض وأجزاء لنا، أبعاض وأجزاء لنا. فإذا تبين هذا فلا نقول أجزاء وأبعاض في مسألة الصفات، لا نقول أجزاء وأبعاض لله تبارك وتعالى، بل نتحاشى هذا اللفظ. لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد. لماذا؟ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا لا نقوله ولا يتصور عن الله تبارك وتعالى، لا يتصور عن الله تبارك وتعالى أن شيئا من هذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه مثلا كاليد أن تزول أبدا، لا يتصور هذا، لا يتصور هذا. فلذلك نتحاشى هذا اللفظ أن نقول أجزاء وأبعاد، أما بالنسبة لنا فهي أجزاء وأبعاد، فهي أجزاء وأبعاد بالنسبة لنا. هذا في الصفات الذاتية، وتنقسم إلى معنوية وخبرية. وكذلك تمت هناك صفات فعلية، صفات فعلية منها ما يكون بسبب ومنها ما يكون بغير سبب. مثلا نزول الله تبارك وتعالى هذا ليس لها سبب معلوم، سبب معلوم. أما مثلا إذا أخذنا صفة الرضا فهذه لها ماذا؟ هي صفات لها سبب، إيش؟ سبب معلوم، سبب معلوم. وهذا هو الفرق بين هذا وذاك، هذا وذاك. فمسألة الصفات الذاتية وهي تنفصل مثلا الذاتية، لا ذاتية، شوف من الكلام نقول بأن الذاتية هذه لا تنفصل، ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها. العلم هذا دائم متصف به سبحانه وتعالى، ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، لا لم يزل الله تبارك وتعالى ولا يزال متصف بالعلم مثلا. وكذلك الخبرية قال لأنها متلقات بالخبر، متلقات بالخبر، فالعقل لا يدل على، لا يدل على ذلك. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدا ما علمنا بذلك أبدا، ما علمنا بذلك. بخلاف العلم والسمع والبصر فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة، مع دلالة السمع، مع دلالة السمع. وأما الصفات الفعلية الذاتية، أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد ذكرنا بأن الصفات منها ما يكون له سبب معلوم، ومنها ما يكون له سبب غير معلوم، ومنها ما يكون ذاتيا فعليا كالكلام، كالكلام مثلا، كالكلام مثلا. وقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، أقصد بذلك ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، مثالا على ذلك، قال ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين، فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، صفة فعلية باعتبار آحاده، يعني يتكلم متى شاء. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كمثلا موسى عليه عليه السلام، كالنبي عليه الصلاة والسلام، وباعتبار أصله يعني الكلام فهو صفة ذاتية، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، يتكلم بما شاء متى شاء، كما إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي في مبحث الكلام، في مبحث الكلام. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا يغيرون ويفسرونه على غير معناه، لا أبدا، وإنما يأخذون ماذا؟ يأخذون المعنى الظاهر المراد وليس الغير المراد. لذلك حينما عرفوا هنا التحريف قالوا إمالته، يعني هذه المسألة التحريف هو إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر. لكن تنبهوا إلى مسألة في التعريف، حينما يذكر لك معنى آخر هذا إذا كان بلا دليل فنضيف له لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد له من قرينة تبين أنه المراد، تبين أنه المراد. فالتحريف هو أن مثلا تغير المعنى، إذا قيل لك مثلا استوى تقول استولى، ومعنى طبعا أخذنا التحريف منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي، أما اللفظي فهو العدول عنه عن جهتي إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان، كما نقول استولى يقولونه استوى يقولونهم إيش استولى فيضيفون اللام، وأما من جهة المعنى فالعدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى اللفظ آخر. مثلا عندما يقول لك نزول الله تبارك وتعالى يقولون لك نزول الرحمة، نزول الرحمة وغير ذلك وغير ذلك، وجاء ربك يقولون جاء أمر ربك، جاء أمر ربك. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والكلم هنا يعني جمع كلمة، ويراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحرفونه عن مواضعه، ولا يشابهون اليهود في هذا الباب من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فلا تتشبه بالمغضوب عليهم، فلا تتشبه بالمغضوب عليهم الذي جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تحرف، بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال كلاما جميلا في هذا الباب، قال آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نقف هنا للوقت، لأن ضيق جدا عندنا وهذه الأيام جد مشغول، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله التوفيق والسداد، وما لا يدرك لا يترك، وما لا يدرك كله لا يترك ولو ربع ساعة، كما قال الشيخ زيد رحمه الله تبارك وتعالى، ولو 20 دقيقة تكون بركة، ولو 5 دقائق 10 دقائق يتذاكر فيها الإنسان ويذكر فيها الله عز وجل ويذكر فيها هذه المسائل. والله إنها لمهمة أن تعرف بأن الصفات، تمت هناك صفات ذاتية وفعلية، وأن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، وأن الفعلية منها ما ليس له سبب معلوم، ومنها ما هو له سبب معلوم، ومن الصفات ما هي ذاتية فعلية إلى غير ذلك. ما ستتعلم دين الله تبارك وتعالى، هذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يحب الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يحبنا الله عز وجل، لأن ما أحوجنا الشأن، كل الشأن في أن تحب، وليس الشأن أن تحب، لأن قد تدعي أنك تحب، ولكن الشأن معاشر الأحبة أن يحبك الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا فأبشر بالخير، أبشر بالخير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.